أواد زلزايا أراوني ملايات غيكاد ياتني غيكادا أجي ونور سكركيس غقيك ورنق نتنزا ونفعل في شوشة خزانك ورنتك نادا أتوقس توقس يا نورك انتي نيقا أذكري نهان يا وصدر من قنتيدا إني ونوك علي قناني كيم رميدا ما مرسل نسمغيت وقادو جديقا ما مرات سكرتي زويتنا غيلا مشاضا مرات لدوني تلسلسات نهو العيوبا إيه ما نساكينا وادو زلزاي لدوني تلسسات نهو العيوب نهو المنكر دايون النقاي واري الزقيزو نسوين قمسا والغنسوين قمر نتمنيد يغنسوين قمن في السيوفا والنغيلاد درنا غدي مطا ونغوال نزوداد قويقا درنا خفوفوسين ونحسات اللي غي حرقا أقل حقوق الإنسان الجمل الحديد قينا السكر في التربيت وفقنا غلاد أسكر نقيس الكفار تسارو تلعيوب إيه منزا قينا واد زلزي قريب هرما غسيق نزلزاد العيوب يا فوضى ورات سوليتيني الخلقي ظلمن وياضا ولا رتيتيني يا نريف وبريد وريد هرما غاسق نزمة زاد العيوب كلو الديانة ترقسناتي اللي غيكادا ما تغويني نانز وراسن يا الكتاب السنتين لك من رديت سنيت نحسب هنربي وردي الزوق زمرك وزل كتوب الطورة ولا الانجيل ورني العيب ورزورانيا نريف فوق الحدود إلا الزبور ندود ردي ويغيكاد القرآن العظيم دا يخت من الكتوب يويد كل الدوني دلي خرات ولا الحساب وريح ضيغي كل سفايز مازي وياد زايدة ودايا في قامات فورات الغرض إيه من ساكنة واد زمزاي زايدة ودايا في قامات فورات الغرض الزايدة والداية فقانة فرات الغرضة أكي زور سعو منك غلموجات العيوب تدين قانا ياكي رزمنات فيكي طيادة يخلق قيك ربي شهواتك شمديك الحرب هانا الشبر نسورة دي خلو صلبرض السوت الوابي بيتي فاويني في شجا ما اشتنى غلي دري راقي صلتي حرقا ايا نكوري تنصحنا كينا كوري تزو امست اللي تصح تساغنا الجدود الجزر وسيفدني تيحكو ويض ادسني كيسي اللي غقسي السوق العيوب ايقز ما نزود اقمري قنا العيوب ورادسولي بري الجمول رور انتد الجخبر التربيت وارا ونسع تد واللي ورسو من مسمسات اللي تتق إلو الورا وفين دزم زقاغي كاد مدك سولي راني قرا ويقي وفود راس يكاتي بيت يا وزدي صغيض إلو الورا وفين دزم زقاغي كاد اللي غرز من الانساسيس انتي تمنيد التلفز الدسين قبال يوفتيد انت تكفى تربو انت ساراسيس فليد اتناقصة سولا غزري دا ساكيت منيد وراكني تجايان كي حباني غيكاد إما قوم التليفزيون ورسنق العيب ولينا نزلي لوقت اللي غتنت منيد سولي غيسي لا ما يقانو دا سنس فليد امن ساكينا وجوز زي هاتي الحربة دي برد تهدم خير الله ما خيس دارن العقل ورنافر كي غيكاد غيلاد هاتي قناس نتاكد البرود وليني يفاقر قلنا قران الداد وليني ولي تروينا رتنتي حلب ورتنتي الشرك يا نادا كوري زرب انضل بربا دان غريم المانك صد انضل بربا دان غريم المانك صد ادان غري قربي دويلي يوتوصل لابو ايمان ساكنة واتزلزل ادان غري قربي دويلي يوتوصل لابي تفوق تغدو الجد هنا ليهوني تكبرنا لفغني البرج سنت ستري غادة سنت نظر ضمتي زراني قادر لي وراغ البيزن سومالو العينو ليكي رافانا كزمي ماريو فانا داكي غريت قدار دايو غيتا من حنا دروز من أسلا غادة سنتي يعني السوي الجيم تصيد تدور غيرني فرخاني للرزاق اللي قلتي ديغ القيس وردي خوجي يوسن لي ديغ الطيلة غلب الرادة يتخلصي نصر فصلو يدلو سرين يتغني يا ولينا يلي تدر نور تفلغي صلاة